بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأشربة. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خداه وعامل السلطة. هذا حديث أبي هريرة، وقد أتى به الإمام البخاري في كتاب الأشربة، وذلك لهذه الجملة في هذا الحديث: ولا يشرب الخمر حين يشربها. حديث قول النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. إلى معنى هذا الحديث أن فاعل هذه الكبائر من الذنوب حين يفعلها لا يكون مؤمنا، أي لا يكون مصدقا حق التصديق بالجزاء ومؤمن بالله تبارك وتعالى، يعلم أن الله تبارك وتعالى يراقبه وهو يقدم على هذه الأفعال. إنه لو كان مؤمنا في وقت الفعل، وقت هذا الفعل، لما فعل. وقيل إن هنا يعني ليس وهو مؤمن، يعني أنه كافر خارج من الإيمان وداخل في الكفر، فيكون فاعل هذه الجرائم من الزنا وشرب الخمر والسرقة كافرا، فقد قام الإجماع على أنه ليس بكافر، يعني خارج من الإيمان إلى الكفر. ولكن الرسول أخبر بأنه هذا الفعل وهو مؤمن، يعني في وقت الفعل، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يمكن أن يفعل الزنا وقت الزنا وهو مؤمن. وليس معناه أنه لا يتأتى الزنا إلا من كافر، لا، وإنما قد يقع من المؤمن، لكن وقت يعني فعله للمعصية لا يكون مؤمنا، لأنه لو كان يعلم على الحقيقة أن الله مطلع، معنى الإيمان الإيمان بالله أن يعلم أن الله تبارك وتعالى مراقب له، ولو كان يعلم في هذا الوقت أن الله مراقب له كان في إيمان. قيل إن الإيمان يكون غائب عنه، يكون قد غلبته شهوته بشهوة الزنا أو بشهوة المال في هذا، فتكون تغلبه وتغطي يعني على عقله في هذا. ضربوا مثال لهذا أنه لو أن الإنسان يعني وهو يزني أو وهو يسكر أو يشرب الخمر يعلم أن هناك ناس من أهله من ذوي الحجة والدين ينظرانه لما يفعل، لو كان يعلم مثل أبوه رجل من أهل الدين أو عمه أو نحو هذا وأنهم ينظرانه في هذا الوقت سيحجب، فكيف إذا كان يعلم بأن الله تبارك وتعالى يفعل؟ لأنه لو قيل لزاني مثلا وقت زناه إن أباه مثلا أو عمه ترى في كاميرا مثلا تصور ونقل الصورة إليه أو في البيت الفلاني أو في المطار الفلاني يشمد يعني الدم في أوروكي هنا، إذا كان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في هذا الوقت. فقيل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، وجاء إلى الحديث: ولا ينهب نهبة ذاك شرف يرخى الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. أن من يفعل هذه الأشياء وقت فعلها لا يكون مؤمن، لا يكون مؤمنا على الحقيقة، وقيل لا يكون مؤمنا ليس معنى أنه يكون كافر، وإنما يكون الإيمان الحق طائب عنه، ولذلك يفعل هذا في غياب من الإيمان. وإلا لو كان الإيمان حاضر ومن معنى الإيمان مراقبة الله تبارك وتعالى وأن الله راقب الصلاة. والبخاري لما يأتي لهذا الحديث في هذا الباب يعني أن الخمر من كبائر الذنوب وأن فاعلها لا يكون مؤمنا يعني وقت شربها. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حتى ينتهبها وهو مؤمن. نعم هذه جاء في الحديث وينتهب النهبة هي الخطف من مال الغير والفرار به هذا يسمى انتهاب كان يكون إنسان مثلا حافظ بضاعة له في الطريق ويأتي واحد يخطف منها واحد صاحب إبل أو صاحب كذا شوف صاحب هذا الشيء شوف لازم يخطف منه روح لغير السرقة السرقة في الخفاء السرقة إنما هي أخذ مال الغير في خفاء من حرز شيء محروز في شيء في جيب الإنسان أو في بيته أو في صندوقه ويأتي واحد خلسة ويأخذ من هذا المال هذا السرقة. أما النهبة لا النهبة على النهبة على مين ينهبها ويهرب بها ومعنى نهبة ذات شرف يعني لها قيمة شرف يعني يخد ناقة بشيء يعني. أما مثلا ينتهب تمرة والله هذا يعني ما هي مش هذا الشيء ذات شرف يعني يمكن يعني يخطف له شيء يعني ملوش قيمة يعني أو قيمة قليلة عند أصحابه ويفروا به لا نهبة ذات شرف يفعلها يعني نهضة يعني هي في ذاتها ثمينة وينتهيها فيفر بها ولا ينتهي نهضة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصار من التي يشوفوه وهو مؤمن لا يكون مؤمنا في هذا الحال. نعم باب الخمر من العنب وغيره. حدثني الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك عن ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. نعم الخمر هو بالبخاري لهذا الحديث ان الخمر من العنب ومن غيره ويأتى بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وان الخمر قد حرمت وما يعني في المدينة منها شيء اي من العنب لانه انتشر في وقت من اوقات ان الخمر لا تطلق إلا على المتخذ من عصير العنب خاص وأما ما ليس من عصير العنب فيسمى خمر تجاوزا بالمجاز اللي هي تأخذ من التمر أو من مشتقات التمر مثل البصر فيسمى الخلال أو من الذرة أو من الشعير فيأخذها من الذرة ومن الشعير ومن العسل يتخذونها من هذه الأشياء. والخمر اللي هي خمر العنب هذه أشرف وأعلى يعني أنواع الخمور. ابن عمر هنا كان يرد على الذين يقولون الخمر المحرمة إنما هي الخمر اللي هي من العنب والتي يحرم كثيرها وقليلها أما الخمر إذا كانت من غير العنب فإنها خمر مجازة ولا يحرم منها إلا ما أسكر بس قدر المسكر أما إذا شرب الإنسان منها قدر لا يسكره فهو حلال كان يشرب مثلا من خمر التمر أو من خمر الذرة أو من خمر الشاير شيء قد مقدار ما يصل حد السكر فيه وقال إنه حلال هذا وهذا الذي سار عليه أهل العراق وبه أفتى مثل ما أبي حنيفة رحمه الله وبعض الفقهاء العراق يرون أن الخمر إنما هو المتخذ من عصير العنب خاصة أما ما يتخذ من غيره من يعني الأشربة فإنه لا يسمى خمر إلا مجازا من باب التجوز وأنه إذا شرب الإنسان منه القدر الذي لا يسكر به فهو حرام الحرام السكر وليس فيه والصحيح طبعا هذا القول باطل والخمر كل ما خامر العقل نيمات وكثيره وقليله حرام كل شيء. النبي يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا أسكر الكثير مثلا من خمر الذرة ومن خمر الشعير أو النحو فقليله حرام، فقليل الخمر كله حرام وكله خمر. فما أسكر كله خمر والخمر كله حرام من أي مادة تستخدم. فهذا حديث ابن عمر يرد على هؤلاء الذين قالوا لا خمر إلا خمر العنب فقط، فقال يا جماعة هذا الخمر حرمت في المدينة وما كان في المدينة في الناس ما كان لأن التارك وإنما يجب يحصلوا عليه لأن عنب يعملون من الأشياء التي كانت موجودة عندهم متأثرة. خمرهم كان من البصل ومن التمر ومن البصل الخبيث اللي هو الخلالة يصبحوا خنبور الشعير نحو. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عبد رب بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى يقول الخمر حرمت وما نعرف يعني خمر العنب هذا إلا قليل، ما في إلا قليل يعني نادر، هذا في الشيء الثمين جدا نادر الذين يعني يصنعون خمرا من العنب. وقال عامة خمرنا كي كان داول من البسر والتمر، والبسر هو الخلاف هو التمر لما يكون بداية زهو هذا البسر والتمر عارف. يقول عامة الخمر التي كانت تتخذ في المدينة هي من هذا. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أبي حيان، حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر مع خامر العقل. نعم. هذا خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال إن الخمر نزلت يعني وقلنا يعني العرب تتخذ يعني الخمر من خمسة أشياء، نزلت الخمر ويتحرمها العنب من التمر ومن الزبيب ومن الشعير ومن الخمر. هذه هو الخمسة أشياء كانت كنا نتخذ منها الخمر وجاءت الخمر وحرمت الخمر. وقال كل ما أسكر خمر أي شيء يسكر هو خمر، فالتفريق بين خمر وخمر كثير صار. الخمر نزلت قالت وكنا نستخدم يعني كان هذه هي خمره خمر العرب. نعم. أما خمر الإنجليز بصل بس كنا البصل اللي هو أشرف خمور الغرب. نعم. مش معلومة لأن أنا عارف عارف أنواع يعني. باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. نعم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فهرقها فهرقتها. نعم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين يعني وقت ما حرم الخمر، حرم الخمر في المدينة السنة يعني الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا كنت في شرق الأنصار في بيت أبي طلحة، أبو طلحة هو زوج أمي أم سليم رضي الله تعالى عنه مجمعين. يقول كانت أسقيهم خمر من البسر والتمر، هذه خليط البسر اللي هو الخلال يعني التمر الذي لم يستوي الملح الذي لم يستوي ومن التمر. يقول أنا كنت ساقيهم. يقول جاءتنا آت فقال إن الخمر قد حرم، نزل تحريم الخمر. كان هذا في السنة الثالثة أظن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الخمر قد حرم بعد واحد في السنة الثالثة. فقال على طول أبو طلحة قم يا أنس إلى الدنان فكسر والدناء جمع دن، والدن اللي هو إناء كبير من الفخار كانوا يخمرون فيه. يقول يعني أخرجتها فكسرتها، وجاء في الحديث إنها لتسيل في فروقات المدينة، يعني كان أخرج الناس كل الناس عن الخمر التي كانوا يخزنونها، وكانت أفضل أشربتهم وأكثر ثاني شيء يحتفظون به ويتباهون بشربه وقيامه، فأخرجت إلى الطرق وكسرت. هذا من يعني مبادرة الصحابة إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. الشاهد الحديث هنا في هذا الباب أن يقول كان الخمر الذي كنت أسقيه مياه من البسط والتمر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيح، فقيل حرمت الخمر فقالوا أدفئها فكفأتها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبصر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. نعم، هذا نفس حديث أنس بن مالك، وأنه قال كنت يعني في عمومتي، عمومته وقال أبي طلحة هو الذي كان يسخين، عندما أتاهم آتين فقال حرمت الخمر. وتحريم الخمر نزل في هذه السنة، وقد نزل اللي هي آية سورة المائدة هي أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. وقبلها نزلت ثلاث آيات في الخمر، آية في باب المنة به، ويقول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والصحيح في سكرة يعني مسكرة، وذلك أنهم كانوا يعدون هذا السكر مسكر هذا الذي يتخذونه من التمر والعنب على النعم، أكبر نعم عندهم وأعظم شيء، فجاء عليهم من تعداد النعم. قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وإن كان في الآية يعني ما يدل على أن هذا الذي يتخذونه سكرا، وإن كانوا هم يعني يعتزون به، لأنه كذلك فيه الله تبارك وتعالى يعني فيه تخليح له، لأنه بعد قلب رزقا حسنا، فما يتخذ من هذا رزق حسن كما يؤخذ من معمولات التمر ومعمولات العنب الزبيب من المربيات وغيرها، فهذا رزق حسن بمفهوم المخالفة، إن هذا الرزق إيش؟ الذي سكر يكون مو حسن. هذه أول آية. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فنهوا أن يصلوا حال السكر، فإذا شرب يشرب في الوقت الذي لا يكون الصلاة قريب كبعد الفجر، فعندهم مدى الظهر يكون قد أفاق من الخمر، وبعد العشاء يكون عنده ملأ في الليل ثاني في وقت الصبح، أما بعد بقية الأوقات لا يشفق لأن يكون الوقت قريب. ثم نزل أيضا بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من النافع. هنا بين الله تبارك وتعالى أن الخمر والميسر فيهم منافع وفيهم إثم، والإثم أكبر. ذلك كان أول شيء امتنع به الناس عن شرب الخمر. ثم نزل بقى آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص كانت هي النهاية، وقالوا انتهينا كسروا هذا وقالوا انتهينا يا رب. نعم. حدثني محمد بن عبد بكر المقدمي حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال سمعت سعيد بن عبيد الله قال حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر. باب الخمر، الخمر من العسل وهو البتر. وقال معا سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الداروردي سألنا عنهم وقالوا لا يسكر لا بأس به. نعم، الخمر من العسل قال هو البتر، هذا من عسل، هذا من خمر أهل اليمن، يعني يخمرون العسل ويشربون أظلم الخمر عندهم. وهنا هذا النوع الشر الثاني يسمى فقاع، سألوا عنه يعني مالك رحمه الله، قال إذا لا كان يسكر فلا بأس به، وقالوا لا يسكر يعني إذا شرب الإنسان منه كثير لا يسكر، قال إذا لا بأس به. فأي شراب وإن كان فيه يعني شيء من هذه، لكن إذا لم يسكر فلا بأس به، إذا شرب منه كثير. ثم نقول الآن لبن خاطر، لبن الخاطر في نسبة من الكحول يكون فيه هذا، لكن إذا شرب الإنسان كثيرا منه فإنه لا يسكر وبالتالي لا يكون حراما بذلك. ما في خمر من اللبن؟ ما في خمر من اللبن؟ ما في خمر من اللبن لكنه يعني الخمار التي فيه يعني كبير. نعم، هذا النوع من اللبن ما ينتج من الخمر. ها؟ اللبن ما ينتج منه كحول، ما ينتج منه كحول، في خمار بكتيريا، البكتيريا، لكن المواد الثانية في كثير تطلع من الكحول. نعم، التفاح والبصل. حدثنا عبد الله بن يوسف مهما خزن زيد البكتيريا بس ما يصير ما يطلع. كنا نشرب عنده بدر كان نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتر فقال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم، النبي عن بتر هو شراب أهل اليمن، هذا خمرهم من العسل، الذي قال كل شراب أعطى حكم عام كل شراب أسكر فهو حرام، يعني سواء كان سمى بتر أو غيره خذ من العسل أو غيره، قال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر وهو شراب العسل وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. وعن الزهري قال حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت، وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير. نعم، هذا الانتباذ في الدباء، الدباء هو القرع، قرعة يأخذون فصولها من على قرع التي تكون كده مثل الجرة، في نوع من القرع لو الدباء تكون لها، فكانوا أيضا يأخذون لب لداخلها وغلافها الخارجي صلب، وهذه يجعلونها بعدين خلاص يعني يشففونها وينتبذون فيها، معنى الانتباذ فيها يضع فيها مثلا التمر أو القصر أو غيره ويسكروه، فهذه مع الغلاف الذي لا ينفذ ما في مسامي يعني يدخل منه الهواء فيتخمر بسرعة، تحتر الدباء والحنجمة برضو نوع مثل الدباء. وكان أبو هريرة يلي بالحق النقير، في النقير وهو يكد خشب ويحفر فما المثل الحرفي مثل الجرة فيه، والمزفت اللي هو الجرار المزفت، المزفت اللي هو الجرة الفخارية تطلى بالجار أو الزفت، والجار يعني لها طبقة عازلة، فأي شيء يوضع فيها ينتبذ فيها بسرعة تحترق، ولما تحترق خلاص تطبخ يسعى يسرع فيه التخمر بسرعة. فالرسول نهى في أول الأمر عن هذا، عن الانتباه في هذه الأوعية وهذه الظروف، لأنها الشراب الذي فيها يتحول يعني إلى الخمر سريعا، فنهى النبي عن الانتباه فيها صلى الله عليه وسلم، ثم أباحها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.